سبحان من تأن الوجوه. الله أكبر. الله الله. لوجهه ومن كل ذي عز له يتذلل. الله حليم الله أكبر عظيم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم الله الله واهب متفضل حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم رؤوف رحيم واهب متفضل ويا غافر الزلات الله الله الله ويا